قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال عن إبليس. أرأيتك، أرأيت دي خطاب لواحد، لما أقول لك أرأيت فلان تبقى فيه مفتوحة، إنما لما أكون بتكلم أنا أقول إيه رأيت، يبقى إن كانت للمتكلم تبقى فيه إيه مضمومة، إن كان للمخاطب تبقى فيه إيه مفتوحة. طيب هنا أقول كيف أرأيتك، برضو كاف الخطاب، يبقى الكاف للخطاب والتاء لمين؟ للخطاب. انت لما تيجي تخرب وقت تكلم واحد تكرر الخطاب ليه؟ التي والكاف وبعد منهم كفاية للخطاب الاثنين. ام قال لك ده دي زي ما تيجي تقول له ايه انت انت انت شايف كده، اللي بدك تأكد له، بدك ايه تأكد. طب والاستفهام ده قصده ايه؟ أرأيت يعني ايه؟ قال لك رأى زي ما قلنا بصرية، لكنها تطلق في القرآن على معنى العلم، على معنى العلم. قال لك ليه؟ لأن علم العين ده علم مؤكد، ليس مع العين أي تشايف قدامك عيان، يبقى إذن العلم له وسائل كتير أقواها إيه؟ أقواها الرؤية. يبقى إذن الرؤية تدي علم، إنما الأذن يمكن تدي كلام كذب، مش كده ولا إيه؟ يبقى لما أقول أرأيت وتقصد منها أعلمت إزاي؟ القرآن لما يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، أو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ترى ترى بصرية دي مش ممكن تيجي بصرية. ليه؟ قال لك لأن ده النبي ولد عام الفيل، وهو شاف الحكاية دي ما شافهاش، أمال ألم أمال تيجي إزاي؟ أمال بيقول له ألم ترى ليه؟ طب كان أي مبدأ يقول له أنا ما شفتهاش، أنا كنت يعني كنت لسه ما اتولدتش، لأنه ولد عام الفيل يعني بعد وحشة الفيل، يبقى ما كانش موجود، يبقى ما شافش. طب امال ايه؟ يبقى اكن الم تعلم. طب شل الم تعلم ليه وحط الم ترى؟ كأن الله اذا اخبر بمعلوم فاجعل اخبار الله فوق رؤية عينك. هو قال كده خلاص انتهى. نعم. طب ارأيت ايه يعني؟ اعلمني، اعلمني انت ليه فضلت عليا. كأن تفضيله آدم عليه عشان إبليس يسجد له دي مسألة عايزة إيه؟ وما دام المسألة مسألة عجيبة قول لي الحكاية دي إزاي؟ وما دام يقول له الحكاية دي إزاي دي بقى أنت تعلم السبب، تبقى أريتك يعني أخبرني، أريتك يعني إيه؟ أخبرني، وأريتك يعني أنت اللي تخبرني، تبقى أخبرني دي لازم لمن؟ لرأى العلمية، لرأى الايه العلميه. اريتك يعني اخبرني يا رب، اخبرني ان اللي هذا اللي هو ادم مكرم عليا. طيب مش كنت تنتظر الجواب؟ ما دام انت بتسال، طب كنت استنى ما اقولك ايه وانا مكرمه عليك؟ لا، ده هو على طول لحق وقال ايه، علشان دليل على ان الغيظ والحسد ملكه. طب انت بتسال كنت تستنى اقول لك مكرم عليك لكذا ولكذا ولكذا ولكذا مثلا خلالك. لكن هو قال ايه؟ ارايتك هذا الذي كرمته، يعني ارايت هذا يعني ادم مكرما علي، لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته. انت ما انتظرش الجواب، يبقى يدل على ان الايه الحقد والحسد مسبق فلم ينتظر جوابا من الله. ما دام انت عملت فيه كده وكرمته عليه، طب استنى تشوف اسباب التكريم ايه. ما قالش ان اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته. اخرتني عن ايه؟ عن اجلي. كانه يعلم ان الله يجعل لكل نفس منفوسه من انس او جن اجل، وطلب منه انه يؤخر، دي مبالغه في اللدد. طب كان يغوي مده حياته، بيقول له لا ده انا عايز اقعد وياهم من اول ادم ده الى ان تقوم الساعه. الله، ده الغيظ جامد قوي. لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريتي. طب ما كان يكفي انك انت مده حياتك تعمل العمليه دي، انما هتاخدها ليوم القيامه. فربنا يقول له ايه؟ انك من الايه؟ من المنظرين. وكلمه لئن اخرتني تدل على ان في قسم، فيه ايه؟ قسم. والقسم يعني ايه؟ يعني وعزتك، زي ما قال له بعزتك وعزتك لئن اخرت. طب اذا كان الله مقسم به وبتساله انه يرجي اجلك وهو يملك هذا، كيف لا تقبل امره؟ طيب، طب كنت اقتصر على حياتك؟ لا، قال عايز ايه؟ طب كنت يسيب حياتك انت، قولها وبعدين قول اللي بقول للذريه احملوا العداوه لذريه ادم من طرقين. طب انت جيت ادم وذريته مالها؟ لاحتنكن ذريته. احتنكن اللقاء. ما هو الاحتناك؟ الاحتناك يرد بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ المعنى الاول الاستئصال، ومنه قولهم احتنك الجراد الزرع، استأصله. ومنه القهر على التصرف، مأخوذ من ايه؟ احنا عندنا الفرس او الحمار او اي شيء يقوم يحطوله في حنك لجام، الحنكة دي اللي بيشي يحطها بقه كده ويشدها كده عشان ايه؟ عشان يمكن يتصرف في حركته، يجي عايز يجي كده يجي كده. الرجل العرباجي اللي قاعد على البتاع وماسك اللجام عايز يحود يشد البتاع اللي من الناحية دي يقوم يحاول، عايز الناحية دي يشد، عايزه يقف يروح ماسك السرعة كده. الله، يبقى اذا لأحتنكن اما ان تكون الاحتناك للذات استئصال او لحركة الذات، يبقى قهر. لأحتنكن ايه؟ ذريته، استأصله. طب بعدين ام قال لك لكنه ايضا لانه عالم ذكر قدرة الله، زي ما اقسم بعزة الله عرف ازاي يقسم بعزتك لأغوينهم اجمعين. يعني ايه بعزتك لأغوينهم اجمعين؟ بعزتك عن خلقك. لو انت عايزهم مهدينا لما اقدرش اعمل حاجة، انما كونك عزيز عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا من الباب ده حنفي. يبقى عارف يقسم ولا لا؟ عارف ازاي ايه؟ بعزته. وبعدين لأحتنكن ذريته، افتكر بقى ان ربنا عايزه ما يقدر. ها؟ لأحتنكن ذريته. ذريته. قال افتكر بقى قدرة الله، وان الله اذا اراد اخلاص عبد لنفسه لا يستطيع الشيطان ان ياخذه. قال الا قليلا. لأحتنكن ذريته إلا قليل، اللي هي ربنا إلا عبادك منهم الإيه؟ مخلصين. اللي ربنا قال له إن عبادي أنا اللي أنا عايزهم وليس لك عليهم سلطان. يبقى كلمة إلا قليل برضو إيه؟ دلت على أنه عرف قدره مرة، فأقسم بعزة الله خلاص، وعرف قدر الله في أنه إن أراد أناسا مهديين فلن يستطيع الشيطان أن إيه؟ أن يغويهم. قال لأحتنكن ذريته إلا إيه؟ إلا قليلا. القليل اللي هو مين؟ ربنا إيه؟ عايزه.